حين تعرفون تحب الأخ وتعفى عنه، لعلها تكون الليلة المنشودة ولكل واحد منا في قلبه دعوة معهودة، فنجي بها ربك واعلم أن الله عز وجل قريب مجيب، أن الله عز وجل قريب مجيب. كنا نتحدث عن تفضل الأخوة وتفضل الناس بعضهم لبعض، فأردت أن أكمل هذا الأمر في محاسبة النفس. عليك أن تحاسب نفسك حسابا دقيقا، لا تفوت لها شيء، لا تسقط في نفسك أي حساب أبدا. روى البخاري في الأدب المفرد حديثا نحن بحاجة إلى أن نتذكره جيدا. جابر بن عبد الله قال: بلغني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع حديثا لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو عبد الله بن أنيس، وكان عبد الله بن أنيس يقتل الشام، وجابر بن عبد الله بن حرام يقتل المدينة أي يسكن في المدينة النبوية. قال: فاشتريت بعيرا وشددت رحلي وسرت إليه شهرا كاملا حتى بلغت الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: كله جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: فقلت نعم. فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع دقة الألفاظ. فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك. فقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الناس يوم القيامة غرلا بهنا، وفي رواية حفاة عراة غرلا بهما. كنا وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار له عنده مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة له عنده مظلمة حتى اللقمة. كنا كيف يكون ذلك يا رسول الله وإنما نأتي ربنا يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. حاسب نفسك، إياك أن تظن أن قلما ألم يديك الواحد يعد، أو نظرة سيئة نقصت بها، أو ألما أكسبته لمسلم فبات الليل يتقلب لا يستطيع النوم من كلمات قلتها له فصفرته أمام الناس لكسبك المال، أو لأنك عندك عدد من الرجال، أو لأنك تستطيع أن تفعل كما يقول الناس المستحيل، إياك أن تغتر. خرج عمر بن الخطاب أمير المؤمنين المبشر بالجنة يوما يقول: أسلم. خرجت مع عمر بن الخطاب نتفقد أحوال الناس، فإذا بي لم أجد عمر، فأخذت أبحث عنه بين البيوت، أين أمير المؤمنين؟ يخرج مع مولاه أسلم، فإذا بعمر يجلس على ركبتي، قاعد على ركب وعلى الأرض ويبكي، فقلت: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا أنس تذكرت، يا أسلم تذكرت يوم الأذان. قال: وما يوم الأذان يا أمير المؤمنين؟ قال: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. خشي عمر على نفسه أن يكون من الظالمين. حاسب نفسك، سنوات العمر تمضي ولم تقف يوما مع نفسك تحاسبها، أيام رمضان تمضي يوما تلو الآخر، هل نزداد قربة الأمن إلى الله أم نزداد نفرة من الله؟ المواعظ وقل الذين يعملون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة. هناك قنطرة تسمى قنطرة المظالمين، حينما يخلص الناس من الحساب يقفون عليها. هناك قانون لا يستثنى منه أحد يوم القيامة، لابد أن ترد المظالم إلى أهلها. قال سفيان بن عيينة: خير لك أن تبقى الله بسبعين ذنب بينك وبينه، ولا تلقاه بذنب بينك وبين عبدك أبدا. حسب نفسك كلمة اللي انت قلتها لفلان، والألم اللي ضربت لفلان، والشدة اللي شديتها لفلان، والإهانة اللي أهنتها فلان، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه ليلة القدر، حسب نفسك. إن كانت هذه الليلة كما هو بعض الأقوال عند العلماء أرجى ليلة هي ليلة 27، والله أعلم بما تكون تلك الليلة، فإن قدر الله عز وجل فيها من الخير والرحمة والبركة والمعرفة، نسأل أن يجعل لنا فيها أوفر نصيب. وإن كان فيها من السوء والضر وما يعلمه رب العالمين، فنسأله أن يبعده عنا. نسأل الله عز وجل أن يقدر لنا الخير حيث ما كان، وأن يتقبل منا صيام رمضان، وأن يعيده علينا أعواما مديدة وأزمنة بعيدة، جزاكم الله خير.